الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء من لقاءات التفسير لآيات القرآن تفسيرا فقهيا. وقد قال الله تعالى في سورة إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات فضل القرآن العظيم، وأنه يسمى باسم الكتاب كتسميته باسم القرآن. وفي الآيات تعليل الأحكام الشرعية، وفيها ارتباط الهداية والضلال بقدر الله، مما يجعل العبد يكثر من دعاء الله بالهداية. وفي هذه الآيات أن الحق في أحد الأقوال لإفراده الصراط مع كونه جمع الظلمات. وفي الآيات الإشارة إلى أن الغلبة والعزة تكون لله ولأوليائه. وفي الآيات وجوب قصد الآخرة عند أداء العبادات المحضة. وفي الآيات تحريم تقديم الدنيا على الآخرة. وفي الآيات أن الكفر مقتضي لدخول نار جهنم أعاذكم الله منها. وفي الآيات تحريم منع الناس من طاعة الله بدون مقتض شرعي. وفيها شدة إثم الصد عن سبيل الله بصرف الناس عن دينهم. وبهذه الآيات استدل على التشنيع على من التمس الدنيا من معصية الله، وبيان أن معصية الله سبب للفقر لا للرزق. وفي الآيات تحريم اتباع الأهواء والرغبات في مخالفة الشرع. وفي الآيات تحريم تنفير الناس من دين الله وطاعته بالدعايات المضللة والإشاعات الكاذبة. وفي الآيات فضل اللغة العربية لكونها لغة خاتم الرسل الذي عمت رسالته جميع الناس على اختلاف لغاتهم. ويستدل بالآية على أن علوم العربية الموصلة لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور المطلوبة شرعا. قال العلامة القرطبي: ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ففي هذه الآيات بيان أن دعوات الأنبياء عليهم السلام مشتملة على الأدلة الواضحة والبراهين البينة، مما تذعن له العقول السليمة، ومما يرغب الدعاة إلى الله في الاستدلال والاحتجاج بالأدلة الشرعية. وفي الآيات الترغيب في الاستفادة من عبر التاريخ وقصص الماضين. وفيها الترغيب في الجمع بين مقامي الشكر والصبر، وأنه من أعظم أسباب الفهم والاتعاظ. وفي في هذه الآيات مشروعية الوعظ المرقق للقلوب المقوي لليقين الخالي من البدعة والمنزه عن الضلالة، وفي الآيات المبادرة لامتثال أمر الله تعالى كما فعل موسى عليه السلام، وفي الآيات الترغيب في تذكر نعم الله تعالى وأن ذكر نعم الله منسوبة له جل وعلا عبادة عظيمة وطاعة له سبحانه، وفي الآيات أن أهل الحق قد يصابون ببعض المصائب ويدال عليهم ولكن تكون العاقبة لهم، وفي الآيات تمسك الإنسان بدينه مهما لحقه بسبب ذلك من فتن ومصائب، وفي الآيات الحث على شكر نعم الله وبيان أن شكرها سبب لزيادتها، وفي هذا إشارة للسنن الكونية التي بنى الله الكون عليها. وشكر نعم الله المأمور به شرعا يكون بالاعتراف بأنها من الله سبحانه وتعالى مع التحدث بها ثناء عليه جل وعلا مع استعمالها في مراضيه، وفي الآيات أن كفر النعم من أسباب زوالها ومن أسباب ترتب العقوبة دنيا وآخرة. وقال الحسن: لأزيدنكم أي من طاعتي. ولا مانع أن تدل الآية على هذين المعنيين مما يدل على أن الطاعات يجذب بعضها بعضا، وفي الآيات غنى الله عن العباد مع محبته لطاعتهم له وكراهيته لمعصيتهم. ثم قال الله جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ففي هذه الآيات فضيلة الدعوة إلى الله وتوحيده بإفراده بالعبادة، وفي الآيات تسلح الدعوة والدعاة بالحجج والبينات، وفي الآيات أن طريقة الكافرين هي الإعراض عن دعوة الحق وإظهار موقف الشك والريبة بدون أن يكون لديهم يقين في أعظم القضايا وأهمها وأولاها بالاهتمام، وفي الآيات رد الاستدلال بالشبه المجرد دون النظر في المعاني والعلل كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. ثم قال الله جل وعلا: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. مما سنأتي لتفسيره وبيان معانيه في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.